من ربنا إن المتقين مفاتيح. Thank you. وقعد يا عبد العليم يا بركه صل على النبي يا بركه يا الله وَيَا سَادَةَ النَّاسِ

اللهم خويت. يا سلام حبيبي يا سلام يا حبيبي انت صعب يا راجل يا وتنمو الدهنين يا سيدي Thank you.